السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحرير في الفقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، وانتهينا عند الصفحة 97، وانتهينا من كلام أهل العلم على صلاة الجماعة. وفي المرة السابقة بينت لكم قاعدة أفعل تفضيل وأهميتها، ونزلت على الموقع صوتية إن أراد أن يرجع إليها بعضكم. ونبدأ بفضل الله في الصفحة 98. قال: فصل. وبيت المرأة خير لها، عندما تكلم عن صلاة الجماعة فأراد أن يبين التفصيل أن المرأة أصلها أن تصلي في بيتها لا في الجماعة. وبيت المرأة خير لها، فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له، ولا تتطيب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، النساء والبنات، إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد في رواية: ليخرجن تفلات. الحديث صحيح البخاري ومسلم. قال: يعني غير متطيبات، يعني لا تضع الطيب، ومن الأولى وبالأحرى عدم المكياج وهذه المسائل الفاسدة التي هي سبل الشياطين. ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود قلت، وكذلك رواه الدارقطني في السنن، وحسنه المنذري، ذكره في التعليق المغني على الدارقطني. ليخرجن تفلات، فهنا المرأة وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل. فإن كان هناك مصلحة للمسجد، درس علم في مصلى السيدات وما شابه، الأخوات يجتمعن للمذاكرة وما شابه، هذا الأصل. الأصل عدم الخروج من البيت إلا للضرورة، فإن وجد فهناك نظر إلى المصلحة والمفسدة، والضرورات تبيح المحظورات، والتعارض بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد والمفاسد، والمصلحة والمفسدة. فعائشة رضي الله عنها في رواه مسلم والبخاري أنها قالت: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحدث للنساء لمنعهن من المسجد. طبعا هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، وإن كانت أفقه أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولكن هذا اجتهاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال من يطع، قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فما قاله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وإن اجتهدت عائشة رضي الله عنها. فقولها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحدث من النساء لمنعهن، هذا اجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بالغيبيات وبما سيحدث يوم القيامة وقبيل يوم القيامة وساعات أشراط الساعة وما يحدث كل هذا. فرسول الله يعلم أنهم سيحدث، ولكن هذا من باب الزجر، ولا نحمل الكلام على ظاهره تحسينا بالظن من لعائشة رضي الله عنها. كما تأولت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري، قالت رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتان فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. عفوا، بالضبط كده، زيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فرضت الصلاة ركعتان فزيد في صلاة الحضر. أنت موجود في بيتك وفي بلدك تصلي أربعا، الظهر والعصر والعشاء، وأقرت صلاة السفر، يعني صلاة السفر من غير قصر هي ركعتان. فثبت عنها أنها كانت تزيد في صلاة السفر أربعا، فهذا اجتهاد يخالف ما قالته، إما نسيت أو إما تأولت وتأويلها ليس بسديد، لأنه لا اجتهاد مع النص، والنص هي قالته في صحيح البخاري من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهاد لا عبرة له، وهذه قاعدة كلية. فذكرت هذا حتى لا يعقب على هذا الحديث بقول عائشة رضي الله عنها. وعندنا في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث العبرة برواية الراوي، لا بقوله ولا بفعله ولا بتأويله. عندنا نص، وكلنا ننسى، سبحان ربي العظيم، كلنا ننسى، فالشاهد هنا والتأويلات موجودة. فالأصل عندنا اليقين لا يزول بالشك، والنص لا تأويل فيه إلا إن وجد تأويل بحديث آخر، أي التأويل بما ليس معنى التأويل الباطل، تفسير تأويل آية القرآن كما الطبري شيخ المفسرين، وتأويل هذه الآية عند السلف يعني تفسيرها، لا يريد التأويل الباطل الذي هو صرف الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فصل. ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء. الأول المرض، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. هذا الحديث عندك في الهامش الثالث، رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي، إلا أنه أعلهم بالوقف كما قال الدارقطني وهو الصحيح في السنن، وبينت المرة السابقة والتي قبلها هذا الحديث لم يثبت مرفوعا إلى رسول الله، فهو موقوف ولا عبرة بالموقوف. ولكن هنا قوله خوف أو مرض زيادة على الحديث، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. يعني قلت لكن الخوف والمرض بالإجماع عذر عن الصلاة، تمام؟ طيب، وذكرت هذا الحديث وبينت ضعفه في مسألة صلاة الجماعة. والخوف لهذا الحديث الذي مضى، وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو سبع أو غريم اللي هو الدائن يلزمه ولا شيء معه يعطيه، أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة، كل هذه موجودة وبينة في دنيانا وفي واقعنا، وكل هذا معذور به بلا شك. أو يكون له دين على غريم دائن يخاف سفره، دين على مدين يعني يخاف سفره، أو وديع عنده أن يتشاغل بالجماعة مضى وتركه، أو يخاف شرود دابته أو احتراق خبزه أو طبخه، أو ناطور هو حارس البستان والحديقة يخاف سرقة شيء منه، أو مسافر يخاف فوت رفقته، أو يكون له مريض يخاف ضياعه، أو صغير أو حرمة يخاف عليه. هذا ليس من باب الحصر، ولكنه من ضرب المثال. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، قاعدة كلية أجمع عليها أهل العلم، وذكرها شيخ ابن تيمية في القواعد الفقهية النورانية. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. هناك أمور كثيرة، هناك بعض المحلات السوبر ماركت وما شابها غالبها وكثير منها، ما الذي يحدث؟ يحدث أنه يضع السلع داخل المحل وخارج المحل ولا يستطيع أن يحولها كل لحظة. يبقى السوبر ماركت غالبه في الداخل ولربما كغالبه في الخارج، وهو مسموح له بهذا الخارج، فلا يستطيع أن يدخله كل صلاة، والمشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال أهل العلم: مثل هذا يجوز له إن لم يكن معه يساعده شيء، إنسان في الصلاة في العمل، يجوز أن يصلي في مكانه حتى لو كان يقول بوجوب صلاة الجماعة. فلذلك قال هنا: ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء. فذكر بعضها، والباقي على قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا أهل العلم يدلوننا ويرشدوننا إلى بعض الصور والأمثال والأشباه وما شابهها مثلها. فلا نقول الذي ذكره الإمام القدامى الفقيه الأصولي الجليل ذكر هذا فحسب، لا، لابد أن تكون عند طالب العلم فطنة وقياس صحيح ومعرفة العلة وتدبر هذه الأمور حتى تستقيم فتوتك على الأمور النازلة التي لا تعلمها إن فتح الله عليك بالعلم. الثالث من الأعذار والرابع كذلك: المطر والوحي. لما روى عن ابن أروبي عن ابن عباس أنه كان قال لمؤذنه في يوم مطر: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم. فعل ذلك من هو خير منه. ابن عباس يقول هذا: إن الجمعة عزمة، لابد وإن كرهت أن وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. والحديث متفق عليه. صلوا في بيوتكم، وفي رواية صلوا في رحالكم، والرحال كالبيت. صلوا في بيوتكم، وهذا من السنة، وإن كنا نضعف عن قول هذا من الكثير، حتى أنا والله في الفجر ويكون مطر وأستحي وأذهب وأصلي، هي رخصة، وإن خصت بالعزم فلا حرج ولك الخير، لأن المسألة لا سيما في الطين وخصوصا عندنا، لكن في الأرض لا الحرام كان غالب الأراضي رمل، فهنا التراب مع الطين قد يجعل الإنسان يكتفي على وجهه أو تكسر يده أو رجله، فالأولى أن تؤخذ بالرخصة يعني. واخد بالك ان مساله ان الله يحب ان تؤتى رخصه. فقال الحديث. والخامس: الريح الشديده في الليله المظلمه البارده. وهذا يختص بالجماعه، لما روى ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يامر مناديا فيؤذن ثم يقول على اثر ذلك: الا صلوا في الرحال في الليله البارده او المطيره في السفر. متفق عليه. السادس: ان يحضر الطعام ونفسه تتوق اليه. وفي السابع: ان يدافع الاخبثين، يعني السادس كالسابع أو أحدهما. لما روت عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين، البول أو الغائط. رواه البخاري ومسلم. هذا أمر يخرجك من طمأنينة الصلاة وخشوع الصلاة، ففي هذه الحالة تدفع هذه المفسدة، والله سبحانه وتعالى يريد منك أن تخشع في الصلاة، وهذا هو الأصل كما قال في حديث المسيء صلاته وأمره بالطمأنينة في كل جزء وركن من أركان الصلاة. الثامن: أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، لما روى ابن عمر رضي الله عنه استصرخ عليه سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة وذهب، يعني ابن عمر تجهز للجمعة وذهب إليه وتركها. عندك الأثر رواه البخاري، تمام. فهناك لابد من الوعي ولابد من الفهم. هذه الجمعة أصل، والذي يترك الجمعة أكثر من مرة يعني يطفأ ما في قلبه من الشيء ويلبس عليه ويختم عليه، أمر عظيم والأحاديث عظيمة، ولكن هنا المسألة في الفهم والوعي. هناك أمور كما ذكرت القاعدة، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. في أمور قد يحسن بك ألا تأتي بالفرض لمصلحة، ومصلحة شرعية لا مصلحة دنيوية أو مصلحة عقلية تخالف الكتاب والسنة. لابد من الفهم والوعي. قال: وإذا أقيمت الصلاة لم تشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. إن كنت في سنة وما شابه فإن علمت أنها لن تدخل مع تكبيرة الإحرام مع الإمام أو وهكذا، فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويجمع معها قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فإن كنت في ركعتي السنة أو تحية المسجد وأقيمة الصلاة وفي هذه الحالة تكمل الصلاة ولكن لا تطول فيها، وإن أقيمت وهي في نافلة خففها وأتمها إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفريضة أهم وعنه يتمها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا القول الثاني للإمام أحمد الذي ذكرته آنفا. فصل: وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسعى إليها، السعي هو المشي السريع كالرمل، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، وفي رواية: وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث سنكمل شرحه إن شاء الله في هذا النقل لأنه حديث مهم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وروي: فقدوا، فقدوا فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فقدوا. فجعلوا فيها أمر آخر سأذكره، وهو قراءة الفاتحة لمن ركع مع الإمام. فقوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، يتطلب قضاء صلاة الفاتحة للذي أدرك الإمام في الركوع. وسيأتي، بينت قبل ذلك الراجح وسأتكلم في لأنها مسألة مهمة. طيب، ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات. فالحديث هنا: فلا تأتوها وأنتم تسعون. فالصحابة كانوا إذا رأوا أن الركعة ستنفد منهم عجلوا وسرعوا، وهذا يخالف الحديث. فما دام الصحابة اتفقوا على ذلك فهناك حديث صرف من خلال السياق أو الفهم أو حديث أو إجماع، فهذا مهم للغاية، لأن الصحابة لا يفعلوا شيئا هم مع الصحابة مع النبي. فلذلك قال هنا: ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة، لأنه جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهنا جمع بين الأدلة، لا نقول صحابة خالفوا، حاشا لله، وهذا فهم مهم. فإن أدركه راكعا كبر للإحرام هو قال، ثم كبر أخرى للركوع، فإن كبر واحدة أجزأه. قلت تعقيبا على الشيخ القدامى رحمه الله، قلت هامش زيادة: أمر المسيء في صلاته بتكبيرات الانتقال فلا بد من تكبيرتين. وقلت لك في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته في إثبات المحجة يعني وواجبات الصلاة، فبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء بتكبيرات الانتقال، فتكبيرة الانتقال واجب وليس بسنة. هنا قال فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم، ثم كبر أخرى للركوع، فإن كبر واحدة أجزاه، يعني يجزئه تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال ليس بلازمة، لا، ولكن هي لازمة لأن النبي أمر المسيء في صلاته بتكبيرة الإحرام، عفوا بتكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال. فهذا تعقيب على كلامه، لأن كما بينا في هذا الكتاب كل صفة صلاة النبي ذكرها الإمام ابن قدامة، ويأتي بالدليل من أحاديث المسيء في صلاته. ففي بعض الأحيين لا يذكر، لا، القاعدة لابد أن تكون مضطردة ومستمرة، فإن أخذ بأحاديث المسيء لابد أن يأتي بكل مسألة فيها حديث المسيء أمر بها. فهنا قد غفل والله تعالى أعلم أو تأول، لأنه دائما يذكر حديث المسيء، هو لم يذكره هنا وذكره في مواطن كثيرة، هنا لم يذكره، فكأني فعلت ما فعله ابن قدامة، ولو تذكر لقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بتكبيرة الانتقال، فهي واجبة والأمر الوجوب. فقوله فإن كبر واحدة أجزأه نص عليه، من اللي نص عليه؟ الإمام أحمد. فإذا هو أخذ بقول الإمام أحمد، ولكن عندنا الحديث والكل يؤخذ من قوله رد. واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما. وهنا مسألة إجماع الصحابة في كلهم. ماذا تفعل يا بني؟ اسكت، ماذا تفعل؟ لا تريدها يعني؟ في مكان آخر، اجلس في مكان آخر، يعني غير أنت وغيرك لا تريدها؟ أنت وغيرك لا تريدها؟ خلاص يبقى انكسوا في مكان آخر، تمام؟ فهنا واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر، فقلت هنا المسألة في الإجماع، أما إذا حدث اختلاف فالأدلة مرجعها إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، مرجعها إلى الكتاب والسنة. في حد يا إخوة المروحة تؤذيه، نطفيهم لا حرج عليكم يعني، لكن الأمر مختلف أليس كذلك؟ ما تريده وأنا لا أحجر عليكم، إن أنتم عايزين أعملوه يعني. جو برد؟ طيب ما فيش مشاكل، الله المستعان، طب اجعلوا لي واحدة وادخل في الباقي يعني. دي رقم ثلاثة يعني، ولع ثلاثة وخليهم هم في الحر والمحروم في البرد، ها؟ طب دي الثانية ودي الثالثة، واطفي الباقي بقى من المحرومين. تمام؟ فالمرجعية هي الكتاب والسنة. طيب، وإن أدرك قدر ما يجزئ من الركوع مع الإمام أدرك الركعة، فإن لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم الإمام، انتبهوا، إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا، فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود. قلت هامش جديد، هل هذا صارف لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ طبعا كلكم يا شيخ، انت قلت لنا الحديث ده وبعدين انت كاتب في الحديث بتاعك وتقول صحيح، ايه الحكايه بقى؟ انت بتضحك علينا ولا ايه النظام؟ فاتيت بهذا لابين لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الصلاه سنن ابي داود شرح عون المعبود، اللي هو عون المعبود شرح سنن ابي داود لابي الطيب، باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. فقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم أنبأنا نافع بن زيد حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قال في عون المعبود ونحن سجود جمع ساجد والجملة حالية فاسجدوا فيه مشروعية السجود لحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنت إن أدركت الإمام في التشهد الأخير قبيل أن يسجد أن يسلم فقد أدركت الصلاة. هذا حديث صحيحين. بعض الإخوة تبقى داخلة وشايفة الإمام في التشهد الأوسط يسكت، لا ادخل فما أدركتم فصلوا أي جزء من الصلاة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فاقضوا. تمام. طيب فيه مشروعية السجود مع الإمام في آخر امبارح في العصر، بس كنت سأتكلم معه ونسيت، كان بيصلي معه في العصر وجدني وأنا أسجد فنزل ليسجد ثم قام غير رأيه يعني فهو كان نزوله هو الأولى يعني تلجلج فبعد أن كان سيسجد فقام يعني بطرف عيني رأيته من غير تعمد يعني، فلا كان يسجد في لحظته. فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا ولا تعدوها شيئا، سجد مع الإمام ولا تعدوها سجودا. وهناك خلاف في الركوع، لكن من باب القياس الجلي إن لم تعد السجدة فلا تعد الركعة، وكذلك الركعة لا تعد. هذا من عندي أنا أقوله أنا قياسا والله تعالى أعلم، ولكن من باب القياس الجلي. الحديث نفسه إذا جئتم إلى الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ثم خصص الركعة يعني السجدة سجدة واحدة ولا تعدوها شيئا، والركعة قال ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. إما معنى الركعة، الركعة اللي هي الركوع ولا الركعة كاملة سنرى. لذلك بينت لك زيادة على الكلام مسألة القياس الجلي أن الركعة لا تجزي ولا تعد شيئا كقوله في السجود لا تعده شيئا. ثم قال أي لا تحسبوه شيئا، والمعنى وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة، لأن السجود لا يجزئ عن الركعة الكاملة. ومن أدرك الركعة قيل المراد بها ها هنا الركوع اللي هو الركوع بس جزء من الركعة، فيكون المأموم يعني فيكون مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة، فيكون مدرك الإمام راكعا أو الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة. قال وفيه نظر، النظر بقى يا عم الشيخ، قال لأن الركعة حقيقة لجميعها، كلمة الركعة لغة وشرعا الركعة هي من التكبيرة الإحرام إلى الانتهاء من السجود الثاني، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة. الركوع في ألفاظ السنة ورسول الله ركعة ركعة كاملة، يركع ركعتان، هذه حديث البخاري ومسلم، ركعتين وركعتان يعني ركعة من أولها تكبيرة الإحرام إلى آخرها، يبقى مش الركوع، الركوع غير الركعة. لغة الركوع لا يساوي الركعة بل يساوي الركوع. فقال هنا الركعة هنا قيلت مجازا، والأصل القاعدة الكلية لا يحمل اللفظ على المجاز، يحمل على الحقيقة وإن لم يحدث كان على المجاز. تمام؟ فقال: وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز، لا يصار إليه إلا بقرين، بدليل، ببرهان، ببينة، كما وقع عند مسلم من حديث البراء، حديث صحيح صحيح مسلم، فقال على صلاة النبي: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته، فإن وقوع الركعة في مقابل القيام والاعتدال والسجود قرين على أن المراد بها الركوع، وهم مسألة لابد من دليل. فقال هنا حديث البراء في حديث البخاري مسلم: فوجدت قيامه، قيام جزء من الركعة، وفركعته جزء من الركعة، فاعتداله سمع الله لمن حمده جزء من الركعة، فسجدته جزء من الركعة، فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن الركوع بها الركوع. فانظر، لابد من الوحي، ولابد من الفهم، ولابد من التقصي، ولابد من جمع الأدلة التي تبين لك الذي تتعجل فيه وتشاق صاحبك في مسألة أنت غبي وجاهل فيها. فعندما تعلم: والله أنا كنت زي العبيط وأهبل وربنا فتح علي. طب اسكت، انت أهبل ومش واخد بالك، يبقى اسكت بقى، اسكت يا عم، من صمت نجا. يا عم كلنا جهلة، حتى أنا لغاية ما موت في حاجات مش عارفها. الإمام أحمد قال: هذا المسند رجعوا إليه، إن لم تجدوا فيه حديثا فليس من سنة رسول الله. الإمام البخاري والإمام مسلم تلامذة للإمام أحمد، وأتوا بأحاديث البخاري ومسلم ليست في المسند. سبحان الله. فالمسألة العلم يهذب. والله يا إخوة، لو تفقهتم في الدين لن يحدث بينكم شغاق في المسائل الشرعية. ما ينفعش يا إخوة، كلنا جهل، حتى شيخكم. المسألة العلوم آلاف وعشرات الآلاف من المسائل، ومهما يطول بنا العمر سنموت ونحن جهلا وفوق كل ذي علم عليم. فالمسألة تحتاج إلى ضبط للنفس. فقال هنا حديث مهم جدا، قال فليس، قال وها هنا ليست قرينة تصرف عن حقيقة الركعة، فليس فيه دليل على أن مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة. واعلم أنه مذهب الجمهور من الأئمة، هي دي المشكلة، مشكلة الجمهور، مسألة مش كده يا إخوة. كما قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا، كل الصحابة خالفوا أبا بكر في مسألة حروب الردة، ومسألة أسامة بن زيد وكان شابا أصغرهم وولاه رسول الله قائد جيش على أبي بكر وعمر وكل الصحابة، فقال رسول الله هذا، فمات، فأراد الصحابة أن يغيروا أسامة بن زيد، فنفذ قول رسول الله ونفذ حرب الردة الذين في حروب عدم إعطاء الزكاة، وأصروا، ثم فتح الله عليهم وعلموا أن أبا بكر كان على الحق. فالقضية هنا الحق الذي كان عليه أبو بكر من رسول الله بالدليل. فلذلك عندنا الدليل والبرهان والبينة. فقوله هنا: واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام ركعا دخل معه واعتد بتلك الركعة، وإن لم يدرك شيئا من القراءة. فبادي الرأي يقول لك: يا عم إذا مذهب الجمهور أنت تفتي، أنا مانيش دعوة بمذهبك. هذا ناقص الهمة وناقص العلم. فطالب العلم لابد أن يتحقق. أنت كل ممكن في كل في أيام كثيرة تدرك الإمام راكعا، فإن أردت أن تأخذ مذهب الجمهور فيكون هذا في حالة عدم تجهزك لتحقيق المسألة. لكن هتفضل طول عمرك تقول أنا مع الجمهور، طب مع السلامة. لا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمسألة مسألة تحقيق. قال وذهب جماعة إلى من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة، وهو قول أبي هريرة، وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام، كتاب منفصل عن صحيح البخاري من تأليف البخاري، عن كل من ذهب إلى وجوب قراءة وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين، ورجحه المقبولي. قال وقد بحثت هذه المسألة وأحطها في جميع بحثي فقها وحديثا، فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. قلت لك حديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا أو فأتموا، أيا كان فقدوا فأتموا بمعنيين. فالقضاء هنا بقية الركعة لم تكن، فالفاتحة لا بد منها. فقال هنا واستدل الجمهور بحديث الباب اللي هو ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، لكن الاستدلال به موقوف على إرادة الركوع من الركعة، المعنى اللغوي كما بيّنت في صحيح مسلم. فقال هنا فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فكل شيء جزء من الركعة، موقوف على إرادة الركعة من الركوع من الركعة. وقد عرفت ما فيه، وبحديث أبي بكر حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته ركعة، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمر بإعادة الركعة. قال الشوكاني في النيل ليس فيه ما يدل على ما ذهبوا النبي، لم لا يؤخذ من قول وفعل أبي بكر أنه اعتد بالركوع كركعة، فقال لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها. زادك الله حرصا ولا تعود، وبينت قبل ذلك ثلاث روايات زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود في هذه الفعلة، وزادك الله حرصا ولا تعد من العدو لا تسرع، والثالثة زادك الله حرصا ولا تعد. وتعد هنا فيها احتمالية، وذكرت لك القاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فإن وجدت ثلاث روايات فهذا دليل لا يستدل به على أن الركوع يجزئ عن الركعة. فقال هنا لم ينقل إلينا أنه اعتد بها، والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، لأن الكون مع الإمام مأمور به، فما أدركتم فصلوا في الركوع في السجود في القيام. فقال هنا والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، لأن الكون مع الإمام تكون مع الإمام في أي جزء من الصلاة مأمور به، سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا، كما في الحديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يبقى الشوكاني قال هذا لا تعدوها شيئا، فقال هنا ولا تعدوها شيئا، والباقي ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وكأن الشوكاني قال حتى هذا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة لا دلالة فيه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا بكر عن العود إلى ذلك، نهاه عن العود اللي هو إيه، كأنه قال لا تدرك الركعة بهذا، فقال قد نهى أبا بكر عن العود إلى ذلك، والاحتجاز بشيء قد نهى عنه لا يصح. شوف الكلام، النبي نهى عن ذلك، يعني إذا دخلت الركوع فلا تعد ركعة، فقال هنا: وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكر فقال: إنه لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة. نفس الكلام الذي قاله الشوكاني، والشوكاني قاله تبعا لابن حزم، لأن ابن حزم أسبق منه، انتهى كلام ابن حزم. قال: وبحديث أبي هريرة: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى. رواه الدارقطني. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، لأن والحديث لم يثبت، والركوع قلنا ليس هو الركوع في الركوع فحسب، بل الركوع الركعة، لأن وهنا الحديث لم يثبت إن كان على ظاهره، نقول على ظاهره. فقال: لكن في إسناده ياسين ابن معاذ وهو متروك فلا تقوم به الحجة. واستدل من ذهب إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة بحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما قلت آنفا. أخرجه الشيخان بأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام ما فاته، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام ما فاته. الحديث ثابت وحديث كلي: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقضوا. فما أدركتم فصلوا، أدركتم الركوع، ما الدليل على أن الركوع يجزي عن الركعة؟ هذا الحديث ليس فيه دلالة، لأن الركعة في اللغة والشرع هي الركعة الكاملة بكل أجزائها. فقال هنا بأنه أمر رسول صلى الله عليه وسلم بإتمام ما فاته، فهو أتى بالركوع فحسب، ولم يأتي بالقيام، ولم يأتي بالفاتحة. ومن أدرك الإمام ركعا فاته القيام والقراءة فيه، وهما فرضان فلا بد من إتمامهما. وبما روي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة. وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد تلك الركعة. قال الحافظ: هذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفا، الحافظ بن حجر في الفتح، موقوفا ليس بمرفوع إلى النبي. وأما المرفوع فلا أصل له، حديث ضعيف. قال الشوكاني في النيل: قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، شرط انت ركعت ولم تأتي بالفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة. وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج. وحديث المسيء في صلاته قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها. في حديث إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته من واجبات المحج، فهنا ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها. وأمره بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال وقراءة الفاتحة وما فوق الفاتحة، فاقرأ أم القرآن وما تيسر، تمام؟ وقال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وعرفناك أن في تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صلاة صحة الصلاة. فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة. النبي قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وأمره بكذا وكذا وكذا وكذا. ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور، أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة أن هذا ليس بصحيح. قال: وإن لم يدرك شيئا من القراءة، ثم بين دلائل الفريقين إلى أن قال: قلت حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود ثم المنذري وبين ضعف الحديث. ثم تكلم في عون المعبود أبو الطيب وبين أنه تفرد به يحيى بن أبي سليمان. هذا الحديث ليس بالقوي، هو حديث الباب، وفيه يحيى بن فارس، وبينوا ضعف يحيى بن فارس. ثم قالوا في الميزان والتهذيب، الميزان للذهبي والتهذيب لابن حجر، يحيى بن أبي سليمان المدني غير ابن، وكذلك ابن فارس، وعطاء عنه شعبة وأبو سعيد مولى ابن أبي هاشم وأبو الوليد. قال أبو حاتم يكتب حديثه وليس بالقوي، ووثقه الحاكم. وقال البخاري منكر الحديث، والحديث أخرجه الدارقطني من هذه الطريق، أي طريق نافع بن يزيد، كما ذكره أبو داود سندا ومتنا، ورواه الدارقطني أيضا فروى بسنده روايات أخرى. وبين قال والحديث فيه يحيى بن حميد، قال البخاري لا يتابع في حديثه وضعفه الدارقطني. وقال يحيى ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم ليس بالقوي. ورجح الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى مذهب من يقول بعدم الاعتداد، وأتى بكلام كثير جدا، ثم اختصرت من الكلام إنه طال. فقال قال أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ثم أورد حديث أبي هريرة هذا من نحو 17 طرقا بلفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبلفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وبلفظ صلوا ما أدركتم وقضوا ما سبقتم. شوف رواياته. وقال علي بن عبد الله إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي الذين لم يروا القراءة خلف الإمام، منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر. فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال اقرأ في نفسك بها في نفسك يا فارسي، وقال لا تعد بها حتى تدرك الإمام قائما، حتى تدرك الإمام قائما. فقال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة قال لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام راكعا، حتى لو قال في نفسك، فقال هنا لا، أن تدرك الإمام راكعا. وفي لفظ له قال إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. وفي لفظة له لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع، حتى لو اختلف الصحابة ابن مسعود وغيره عندهم يكفي قراءة المأموم. وأخرج هذا كلام كله من كلام البخاري، وأخرج من طريق محمد عبد الرحمن ابن فلان وفلان قال أبو سعيد لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن، قال البخاري. وكانت عائشة تقول ذلك. وأما حديث همام عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكر أنه اللي هو حديث أبو بكر الذي ذكرته آنفا أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. وفي وقال لأبي بكر أنت صاحب هذا النفس، أنت الذي فعلت هذا الأمر، في رواية قال نعم، قال أبو بكر نعم جعلني الله فداك، خشيت أن تفوتني ركعة معك فأسرعت في المشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، صل ما أدركت واقض ما سبقك. انتهى الأمر. إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، لا تعد ولا تعد ولا تعد، تمام، ليس فيه دلالة. هنا قال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، صل ما أدركت واقض ما سبقك. يبقى الأمر انتهى، صل ما أدركت واقض ما سبقك. ما الذي سبقه؟ هو أتى بالركوع، بقية الركعة القيام. فإذا الركوع لا يجزي. وهذا من أجود ما قيل وصحه الشيخ الألباني وشيخ البخاري وغيره. فليس لأحد أن يعود لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع عن القيام، لأن المسألة من غير هذه الزيادة لم تفهم المسألة. فقال هنا عض بذلك على نواجذك، صل ما أدركت واقض ما سبقك، هذا زيادة زادك الله حرصا ولا تعد. ولا تعد هنا هي الرواية الثابتة التي لا احتمال فيها، لأنها بعدها في نفس الحديث من كلام النبي تكملة لزيادة البيان المبين من المجمل، زادك الله حرصا ولا تعد. طب وبعدين النبي أكمل الكلام، صل ما أدركت واقض ما سبقك. فليس لأحد أن يعود لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع من القيام، والقيام فرض في الكتاب والسنة. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال إذا قمتم إلى الصلاة. فانظر إلى هذا الكلام الجيد القوي. فلذلك هذا هو الذي التقصي والتحقيق الذي كان من أهل العلم الثقات الذين يأخذون المسألة على محمل الجد وعلى محمل التقصي والبحث. فانظر إلى عون المعبود، يعني أنا ذكرت مثلا حوالي صفحتين، هو كتب حوالي 6 صفحات، فأتيت لكم بالقليل يعني واختصارا. فالمسألة هنا مش سهل، ليس بسهل أن تحقق مسألة شرعية ولو في جزء من أجزاء الصلاة. مسألة مهمة جدا، هذا هو ديدن طالب العلم الذي يعلم ما يريد. فصل. فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد إلا من صلى استحب لبعضهم أن يصلي معهم، يعني الجماعة فاتت وقام مسبوق فاتته ركعة الأولى أو الثانية، فيستحب أن تقتدي به مأموما ويكون هو إماما. فقال استحب لبعضهم أن يصلي معهم. لما روى أبو سعيد أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من تصدق على هذا، فأن رجلا جاء وقد صلى رسول الله، فقال من تصدق على هذا، فمن يتصدق على هذا فيصلي معهم. فجعل رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة لمن فاته الجماعة، ووجد إنسان هو كان يصلي فأمر، ليس هناك من سبقه، الذي سبق ولم يحضر الصلاة هو هذا، وبقية الصحابة صلوا مع النبي. فأمر النبي رجلا منهم وقد صلى أن يصلي معه يكون مأموما، فقام أبو بكر في حديث في رواية أخرى، وهذا حديث حسن، قلت في الهامش رواه الترمذي وقال حديث حسن. ولقول رسول الله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، ويجوز ذلك في جميع المساجد إلا أن أحمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد الرسول، وما الدليل على ذلك؟ قلت أنا يعني قول الإمام أحمد، ابن قدامة قال إلا أن أحمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد الرسول. فقلت أنا وما الدليل على ذلك؟ الدليل على عمومه، من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالنبي قال هذا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن كان هناك بيان لزيادة البيان بهذه الحاجة لقال إلا مسجد الرسول وإلا مسجد الحرام، فهذا ليس بموجود. فتأول الإمام أحمد قال إلا أن أحمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد الرسول. قال هنا حال أئمة الفقه والعلم، إن أتى إمام وقال كرهه فمن التقصي أن يقول وكره الإمام أحمد كذا لقول فلان أو لدليل فلان أو وهكذا، فهو لم يذكر. فلذلك قلت وما الدليل؟ وعندنا التقعيد الأصولي. فصل. ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله لقول النبي إنما صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. تمام. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه. قال والفاء للتعقيب، سجد ترفع من رفع من السجود، ارفع من السجود، سجد فاسجد مباشرة، فارفعوا فاركعوا فاسجدوا، هكذا. والفاء للتعقيب. هنا قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، بينت في كتابي إثبات الحجة، زدت هنا ليس في هذه اللفظة دليل على عدم قول المأموم سمع الله لمن حمده، لأن النبي أمر المسيء في صلاته بها. فقوله هنا حديث البخاري ومسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. استدل بعض أهل العلم بهذه الرواية بأنه النبي قال للمأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني معنى الكلام لا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد، فأخذ البعض بهذه الرواية. أما رواية المسيء في صلاته فقال له النبي قل سمع الله لمن حمده، والإعمال أولى من الإهمال، فلا بد من الجمع بين الأدلة. وانفراد البعض بدليل دون دليل هذا يطعن في حجية الانفراد برواية بعيدا عن الرواية الثانية، وإنما جعلت كل الروايات في صعيد واحد لنعلم المسألة على حقيقتها. وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم بالإجماع ويرفع قبلكم، رواه مسلم. وقال البراء بن عازم كان رسول الله إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فقوله هنا فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا لها تفصيل، الفقيه ابن قدامة ذكر هذا. فاء التعقيب لا تجعلوها على التعقيب يعني بسرعة، ولكن هذه السرعة لابد من الوعي، فأتى بهذا الحديث على هذا التعقيب بالفهم الصحيح، مش قال فإذا سجد فاسجدوا. طب هو قال الله أكبر وأنت ستقول الله أكبر، فلو قلت الله أكبر بعد الله أكبر تكبير الانتقال لك بعد أن قال الإمام الله أكبر وقلت الله أكبر فتبعته فستتبعه قبل السجود وقد تسجد قبله، فإذا الله أكبر إنما هي تكبيرة انتقال للركن الذي هو السجود. فكان الحديث صحيح البخاري أن النبي كان يقول الله أكبر بعد الركوع وقال سمع الله لمن حمده فيقول الله أكبر ليسجد، ولا نسجد إلا بعد أن يسجد الإمام، فبين هذا حتى لا يحدث هذا اللبس، وهذا يحدث مع كثير من الناس. تمام. فلم يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقع سجودا بعده، متفق عليه. فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح، لأنه اعتم بمن لا تنعقد صلاته. أنت تقول تكبيرة الإحرام قبل أن يقول الإمام تكبيرة الإحرام كأنك أحرمت مع نفسك. وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، يعني أكد المسألة في تكبيرة الإحرام.